أيها الأحبة، هذا هو الشريط 22 من شرح كتاب قطر الندى. من الأفعال وأسماء الأفعال، ما يميز الأفعال من أسماء الأفعال إلا أن الأفعال تقبل العلامات الخاصة بها، بينما أسماء الأفعال لا تقبل العلامات. فمثلا يقول النحويون إن علامة فعل الأمر قبول ياء المخاطبة، قبول ياء المخاطبة. إذن أي كلمة تمر عليك تقبل ياء المخاطبة احكم عليها بأنها فعل. إذا دلت على الطلب قل فعل أمر، لأن الفعل المضارع تدخل عليه المخاطبة لكن ما يدل على الطلب. فكلمة أسكت الآن تدل على الطلب، ويصح أن تقول لامرأة أسكتي. إذا ماذا أقول عن أسكت؟ فعل أمر. ليش؟ لأنه قبل العلامة، علامة الفعل، ولا ما قبلها؟ قبلها. طيب نجي صح، صح دل على الطلب مثل ما دل أسكت على الطلب، كله دل على الطلب كذا ولا لا؟ لكن صح هل تدخل عليها يا المخاطبة؟ تخاطب امرأة وتقول صحي يا هند؟ أبدا، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. إذا نقول صح اسم فعل وليس بفعل، بدليل أنه ما يقبل علامة الفعل. طيب مثل هيهات، هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد، بعد. تقول مثلا هيهات الرياض، كما قال الشاعر فهيهات هيهات العقيط ومن به، وهيهات خل بالعقيق مواصل. قصد يصح تقول هيهات الرياض، ايش معنى هيهات الرياض؟ بعد، بعد. اذا هيهات تدل على المعنى وهو بعد. طيب لو قلت بعد الرياض ايش تعرف الرياض؟ فاعل. طيب هيهات الرياض فاعل. طيب النقطة الأخيرة وهي الفيصل في الموضوع، بعد تقبل الرياض، تقبل ما تقبل الرياض، تقبل التاء، تقبل علامة الفعل الماضي اللي هو التاء ولا لا؟ تقول هند بعدت، تقبل تاء الفاعل، تقول أنا بعدت عنك ولا لا؟ لكن هيهات هل تقبل تاء التاريخ أو تاء الفاعل؟ ما تقبل. هذا تعريف اسم فعل، اسم الفعل. أنا ذكرت لكم التعريف، هشام ما ذكر التعريف، لكن ذكرناه لأجل أن نعرف ضابط أسماء الأفعال. طيب أسماء الأفعال ثلاثة أنواع على حسب الأفعال، اسم فعل أمر، وهذا هو الكثير في أسماء الأفعال. اسم فعل ماض، اسم فعل مضارع، وهذان النوعان قليلان، نوعان قليلان. طيب شو ابن هشام ايش يقول؟ قال اسم الفعل كهيهات وصح ووي بمعنى بعد واسكت واعجب. هيهات مثاله تقول هيهات الرياض، كما قال الشاعر قال ايش؟ هيهات العقيق. طيب صح مثل صح اذا تكلم غيرك. طيب وي مثل وي لشباب لا يعمل، وي لشباب لا يعمل. طيب ايش معنى هيهات؟ قال بمعنى بعد. طيب ايش معنى صح؟ اسكت. طيب ايش معنى وي؟ بمعنى اعجب. فانت اذا قلت ويل شباب لا يعمل، كأنك قلت أعجب لشباب لا يعمل. طيب العمل كما مر بنا كما لاحظت، يعني أنت لو قلت أعجب لشباب لا يعمل كيف تعرب؟ تعرب أعجب فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. كذلك ويل شباب لا يعمل، ويل اسم فعل مضارع مبني على السكون، اسم فعل مضارع مبني على السكون بمعنى أعجب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، تقديره أنا. إذن ما معنى ويل أنا؟ ها؟ يعني أعجب، ها؟ أعجب أنا. أما اتضح الآن فيكون إيش؟ سنذكر هذا بعد قليل، ولهذا أنا ما قلت في محل كذا ولا لا محل لا حتى ما تجيكم المعلومات جميعا. طيب قال ولا يحدث. شرع الآن ابن هشام في بيان أحكام اسم الفعل، ولكني سأزيد على ما ذكر ابن هشام أحكاما أرى أنها مهمة في الموضوع. الحكم الأول أن أسماء الأفعال سماعية لا يمكن أن يزاد على ما سمع عن العرب، يعني ما نخترع من عندنا نحن أسماء أفعال. إذا ما حكم أسماء الأفعال سماعية؟ يعني يكتفى فيها بما ورد عن العرب من أسماء الأفعال إلا نوع واحد من أسماء الأفعال فهو قياسي، وهو كل اسم فعل أمر على وزن فعالي، صيغة من فعل ماض متصرف، هذا قياسي. تقول نزالي زيدا، دراكي زيدا، ها سماعي النصحى، ها حذاري من أن تتكبر، كذا ما كان على وزن فعالي فهل هو قياسي أو سماعي؟ قياسي. تعرفون الفرق بين السماعي والقياسي؟ إذا ما حكم أسماء الأفعال؟ ها كلها سماعية، ها يعني مثل هيهات ووي وصح مثلا وغيره من أسماء الأفعال، هذه ما ورد عن العرب استفدنا منه وغيره ما نقدر نزيده، واضح؟ لكن ما كان على وزن فعالي هذا قياسي، لكنك تقيس من كل فعل ماض متصرف ها اسم فعل على وزن على وزن فعالي. والغالب ان هذا يكون متعديا، غالب ان هذا النوع يكون متعديا. اذا قلت مثلا دراكي زيدا، دراكي زيدا، انت تقول للجماعه دراكي زيدا، ايش معنى دراكي زيدا؟ كانت تقول لكل واحد منهم ادرك زيدا. اذا دراكي اسم فعل امر مبني على الكسر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، زيدا مفعول به منصوب لاسم الفعل. اذا اسم الفعل الان بلغ القمه في العمل لانه رفع الفاعل وهو الضمير المستتر ونصب المفعول وهو الاسم الظاهر، او لا يا اخوان؟ طيب على هذا قلت يا صالح سماعي النصحى، اعرف دائما يا اخوان باب فعالي يكون مبنيا على الكسر، يكون مبنيا على الكسر. نعم وجوبا ولا جوازا؟ ارفع صوتك شوي. اي لا ما ودرت النص. اي ها اي الدرس امره سهل نصحى ايش اعرابه؟ طيب واضح اخوان الاعراب هذا ها واضح. اذا بالمثال هذا والذي قبل اتضح لنا ان اسم الفعل ها يرفع الفاعل وينصب المفعول، لكن هل كل اسم فعل يعمل العمل ذا؟ اما بالنسبه للرفع هذا ما في كلام، اسم الفاعل يعمل الرفع، لكن هل ينصب المفعول؟ ان كان فعله متعديا اللي هم معناه يعني ها فهو متعدي مثل ينصب المفعول، وان كان معناه اللازم الفعل اللازم فهو يكون لازما. اذا هنا سماعي فعله سمع او اسمع، هذا من الافعال المتعديه ولا اللازمه؟ متعدي لانه ينصب المفعول، تقول سمعت النصح او اقول اسمع النصيحه فهو متعدي. طيب الحكم الثاني من احكام اسم الفعل ان اسماء الافعال كلها مبنيه على ما سمعت عليه عن العرب، بشرط ان يكون النطق صحيحا، شرط ان يكون النطق صحيحا. ها هيهات مبني على ايه؟ على الفتح. ها نزالي على الكسر. وي ها السكون صح السكون، اذا هي مبنيه ها وعلى هذا فلا تقبل الحركات، وهي لا محل لها من الاعراب. ومعنى لا محل لها من الاعراب يعني لما تقع مبتدا ها ولا تقع خبرا ولا تقع فاعلا ولا تقع مفعولا، ما تقع بالاماكن هذه. وعلى هذا تقول صح اسم فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب، هذا اعراب صح دائما في اي مكان مرت عليك ما يتغير اعرابه هذا. ها نزالي مثلا اسم فعل امر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. ايش معنى لا محل له من الاعراب؟ يعني لما تقع في محل رفع بحيث انها تصير مبتدا او تكون خبرا، لان اسم الفعل لو صار مبتدا يصير محل رفع لان المبتدا مرفوع. فالحاصل من هذا ان اسماء الافعال ليس لها محل من الاعراب. وفهمت معنى ليس لها محل من الاعراب؟ معناه ايش؟ انها ما تقع مبتدا ولا خبرا ولا فاعلا ولا مفعولا الى اخره. طيب الحكم الثالث قال ولا يحدث، يعني بالفعل ما يحدث من الكلام خلاف الفعل. الفعل قد يحدث ها الفعل قد يحدث، إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد، اعرب زيد، زيد فاعل لفعل محذوف إذا حذف الفعل، لكن اسم الفعل هذا لا يجوز حذفه بحال من الأحوال. هذا الثالث. الرابع قال ولا يتأخر عن معموله، ولا يتأخر عن معموله، مثل لو قلت هيهات العقيق، هيهات العقيق، فعلى هذا لا يجوز تقول العقيق هيهات على اساس ان العقيق فاعل مقدم وهيهات اسم فعل ماض مؤخر، لانك بالعمل هذا عملت ايه؟ قدمته على معموله. ها اذا لا يتقدم على معموله، وهو معنى وهو لا يتقدم على معمول، لا يتقدم معموله عليه، وهو معنى قوله هنا ولا يتأخر عن معموله. لأنك إذا قلت العقيق هيهات إيش حصل؟ تأخر، تأخر اسم الفعل عن المعمولة. ومثله أيضا لو قلت عليك نفسك، عليك نفسك فتش عن معايبها وخلي عن عثرات الناس للناس. ها؟ عليك نفسك الإعراب، عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم. ولا طبعا القاعدة المعروفة عليك جار ومجرور ولا لا، لكن تغير الآن المعنى هنا بالجملة. ها؟ إذن عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم مبني على الفتح، عليك لا محل له من الإعراب. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، عليك أنت، لأنك لو قلت إلزم ما يصير إلزم أنت. طيب نفس مفعول به اسم الفعل، مفعول به اسم الفعل منصوب بالفتحة، ونفس مضاف والكاف مضاف إليه. طيب هل يجوز أن تقول نفسك كتاب الله عليكم متأول؟ وكتاب الله عليكم متأول، هذا جواب سؤال مقدر. التقدير إذا كنت تقول إن اسم الفعل لا يتأخر، مثل عليك نفسك ما يصح أن تقول نفسك عليك. فما الجواب عن قول الله تعالى كتاب الله عليكم؟ لأن ظهر الآية إن اسم الفعل عليكم تأخر عن معموله وهو كتاب، وأن الأصل إيه؟ الأصل إيه؟ عليكم كتاب الله، مثل المثال اللي أوردنا عليك نفسك. فقال إن هذا متأول. هذه الآية استدل بها الكسائي ومن وافقه ممن يجيز تأخر اسم الفعل عن معموله. فعلى رأي الكسائي في الآية الكريمة أن هذه الآية من باب اسم الفعل، وأن كتاب مفعول به منصوب مقدم لإيش؟ لإيش؟ لاسم الفعل عليكم. هذا رأي الكسائي. لكن الأكثرين يقولون الآية هذه ليست من باب اسم الفعل، الآية هذه تؤخذ من باب اسم الفعل وتودى الباب المفعول المطلق. فإن كتاب هنا مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، والتقدير كتب الله ذلك عليكم كتابا، كتابا. طيب إيش ذلك اللي قبل؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية. ثم جاءت الآية الثانية اللي هي دول الوجه، ها، والمحصنات، معطوف على المحرمات ولا لا؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. فكأن المعنى والله أعلم أن الله جل وعلا كتب علينا ما ذكر من المحرمات، كتب علينا هذا كتابا، كتب علينا هذا كتابا. وجه البيان في الآية على هذا الإعراب أن التحريم يقتضي أن هذه الأشياء مكتوبة على الأمة ولا لا؟ يقتضي أنها مكتوبة. لكن على ظاهر كلام الكسائي كتاب الله عليكم أن الكتاب شيء محسوس، والآية ما تريد هذا. الآية ما تريد كتاب محسوس، إنما تريد نفس إيقاع الكتابة، ها، اللي هو الكتب، اللي هو الكسر. فالحاصل من هذا أن الآية ليست من باب اسم الفعل، إنما هي من باب المفعول المطلق. وعلى هذا نقول كتاب مفعول مطلق بفعل محذوف، والتقدير كتب الله عليكم ذلك كتابا. وعليكم اللي موجود بالآية ما هو اسم فعل، جار ومجرور متعلق بالفعل المحذوف، واضح؟ والمعنى أن الله تعالى لما حرم هذه المحرمات كتبها عليكم. هذا معنى قول ابن هشام متأول. إذا متأول على أي شيء؟ خلاصة التأويل ذا وعلى هذا ما تكون الآية من باب اسم الفعل، إنما تنتقل هناك إلى المفعول المطلق الذي ينصب بفعل محذوف. طيب كما أخذنا الآن أربعة، أربعة. الخامس من أحكام اسم الفعل قال: ولا يبرز ضميره. ولا يبرز ضميره، يعني إذا أسند اسم الفعل إلى مثنى أو إلى جمع ما يبرز ضمير، بخلاف الفعل. فأنت في الفعل عندما تخاطب شخصا تقول اكتب، ولكن عند التثنية تقول إيش؟ اكتب. إذا يبرز الضمير بالفعل ولا ما يبرز؟ يبرز. ولما تخاطب جماعة تقول اكتبوا، اسم الفعل ما يبرز معه ضمير. فمثلا صح تقول للواحد صح إذا تكلم غيرك، وتقول للاثنين صح إذا تكلم غيركما، وتقول للجماعة صح إذا تكلم غيركم. هل يبرز الضمير؟ ما يبرز الضمير. فلا تقول صح إذا تكلم غيركما وصح إذا تكلم غيركم، لا، هذا العرب ما تقول هذا الكلام. فصار اسم الفعل يختلف عن الفعل في إيه؟ إنه ما يبرز معه الضمير، شلون متصل؟ وش اللي يبرز؟ وش اللي يبرز غير في ضمير يبرز؟ على أي حال هو ما يبرز الضمير أصلا ولا لا؟ ما يبرز الضمير أصلا، لا يبرز الضمير مع اسم الفعل أبدا، واضح؟ طيب هذه خمس أحكام. السادس: ويجزم المضارع في جواب الطلبي منه. في جواب الطلبي منه، هل كل أسماء الأفعال تفيد الطلب؟ ما الذي يفيد الطلب منها؟ اسم فعل الأمر. طيب ما أدري تذكرون أو لا تذكرون أنه مر علينا في أوائل الكتاب إن المضارع إذا وقع جوابا للطلب فإنه يجزم. إذا سقطت الفاء ما جاءت الفاء، أقول مثلا اجتهد تنجح، ولا أقول اجتهد تنجح غلط كذا. فتنجح فعل مضارع مجزوم، ليه؟ لأنه وقع في جواب الطلب اللي هو فعل الأمر اجتهد. وعلى هذا تقول تنجح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لوقوعه في جواب الطلب. اسم الفعل يوافق المضارع في هذا الموضوع، يعني إذا وقع المضارع في جواب اسم فعل أمر يجزم. مثل لو تقول لشخص راكبه في السيارة وأنت في الأرض تقول مازالي نحدثك، كذا مازالي نحدثك. طيب إيش رأيك لو قلت انزل نحدثك؟ تجزم المضارع هنا، لماذا؟ لأنه وقع جوابا للطلب. إذن هكذا اسم فعل الأمر، واضح؟ فعلى هذا نزالي يحدث، نزالي اسم فعل الأمر مبني على السكون كذا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نحدث فعل مضارع مجزوم، ليه؟ لوقوعه في جواب الطلب اللي هو اسم فعل الأمر، واضح؟ ها؟ فعل الأمر. والفاعل ضمير مستتر في نحدث وجوبا تقديره نحن، والكاف مفعول به، يعني مبنى فتح محل صوف مفعول به. وعلى هذا إذا وقع المضارع بعد اسم فعل أمر سقطت الفاء، ما جاءت الفاء، فإنه يجزم قياسا على إيه؟ على وقوعه بعد الفعل الأمر حقيقة. طيب قال نحو مكانك تحمدي أو تستريحي، مكانك تحمدي أو تستريحي، هذا يخاطب نفسه يقول وقولي كلما جشعت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، يعني نفسه إذا أنه رغبت في المعصية أو همت بها وبخها وقال مكانك تحمدي أو تستريحي على الأقل. فمكان هذا اسم فعل أمر لأن معناه أثبت، إذا قلت لشخص مكانك كأنك قلت أثبت. إذا مكان اسم فعل أمر مبني، طبعا هنا مبني على الكسر، لماذا؟ لأنه خطاب لمؤنثة مكانك. إيش اللي حصل بالبيت؟ إن الشاعر جزم المضارع تحمدي بحذف النون، لأنه أصله تحمدي لا، لأنه مسند إلى ياء المخاطبة، تعرفون المضارع إذا أسند إلى ياء المخاطبة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. فلما أن الشاعر ما قال مكانك تحمدينا دل على أن الشاعر جزم المضارع لأنه وقع في جواب اسم فعل الأمر، والسبب في هذا أن اسم فعل الأمر هنا يفيد الطلب، يفيد الطلب، هذا معنى تحمدي أو تستريحي. قال ولا ينصب، هذه يخالف فيها فعل الأمر. نحن مر علينا أنه إذا وقع المضارع بعد فعل الأمر مثلا ودخلت الفاء فإنه ينصب المضارع، أقول مثلا اجتهد فتنجح، اجتهد فتنجح، تنجح فعل المضارع منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد فاء السببية في جواب في جواب الطلب. طيب اسم فعل الأمر ما يجري هذا المجرى إذا جاءت الفاء، وعلى هذا تقول انزل فنحدثك ولا لا مع فعل الأمر، لكن هل تقول نزالي فنحدثك؟ ما نقول. ليش؟ لأن ابن هشام إيش قال؟ قال ولا ينصب. إيش اللي لا ينصب؟ يعني ولا ينصب المضارع في جواب الطلبي منه إذا اقترن بالفاء أو الواو. إنك تعرف أنت شرط النص مجيء الفاء أو الواو، لأن إذا ما جاءت الفاء أو الواو يجزم المضارع. يلزم المضارع. وعلى هذا فلا تقول لازالي فنحدثك، إنما تقول إيش؟ لازالي فنحدثك برفع المضارع. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: والمصدر. الواو هنا عاطفة، والمصدر معطوف على اسم الفعل، لأنه قال: باب يعمل عمل فعله سبعة. اسم الفعل هذا الأول، والمصدر هذا إيه؟ الثاني. إذا نقول هذا معطوف على اسم الفعل، والمعطوف على المرفوع مرفوع. إذا بحثنا الآن هو في النوع الثاني الذي يعمل عمل الفعل، وهو المصدر. المصدر تقدم فيما أظن تقدم تعريفه في باب المفعول المطلق، وقلنا إن المصدر هو الاسم، والاسم الدال على مجرد الحدث، الجاري على حروف فعله أو أكثر منها، هذا معنى المصدر، هو الاسم مجرد على الحدث، والاسم ايش قلنا؟ الدال على الحدث، نعم الدال على الحدث الجاري على حروف فعله أو أكثر منه. مثال يوضح هذا التعريف: إذا قلت مثلا بذل الغني ماله في الخير نافع، إذا كلمة بذل هنا اسم، وهذا الاسم يدل على حدث وهو البذل، وقولنا الحدث المجرد يعني المجرد عن الزمان، هذا معنى كلمة المجرد، يعني المجرد عن الزمان، لأن الفعل كما هو معلوم يدل على الحدث ويدل على الزمان. إذا قلت ضرب، كتب، أخذ، يدل على حدث وهو الضرب كتاب والأخذ، ويدل على الزمان وهو الزمان الماضي بالنسبة للفعل الذي معنا. أما المصدر فإنه يشارك الفعل في الدلالة على الحدث، لكن يختلف عنه أن المصدر ما يدل على زمان. فأنا إذا قلت لك الآن بذل الغني ماله في الخير، بذل الملي الغني ماله في الخير، تفهم الآن أن البذل انتهى زمانه ولا لا؟ بذل وانتهى، لأن بذل فعل ماضي. لكن لو قلت لك بذل الغني ماله في الخير نافع، ما في زمان للبذل هذا ولا لا؟ ها؟ قد يكون بذل مضى، قد يكون بذل الآن، قد يكون بذل في المستقبل. فالمصدر إذن ما يدل على الزمان أبدا، إنما يدل على مجرد إيش؟ الحدث. بينما الفعل يدل على الزمان ويدل أيضا على الحدث. هذا معنى قولنا إن المصدر والاسم الدال على الحدث المجرد. ثم إن المصدر قد يوافق الفعل في عدد الحروف وقد يزيد ولكن ما ينقص. فابن هشام مثل بمثالين كما تلاحظون، قال إيش؟ قال: والمصدر كضرب وإكرام، لأجل أن يبين أن ضرب، أن كلمة ضرب مصدر وافقت حروفه حروف الفعل دون زيادة ولا نقصان. فإن الفعل مثلا ضرب ثلاث حروف، المصدر ضرب ثلاث حروف، إذن وافق وافقت حروفه حروف الفعل في العدد، لكن أكرم هذا رباعي، المصدر إكرام، إذن المصدر في زيادة إيش؟ الهمزة اللي بعد الراء أو الألف اللي في بعد الراء، فالمصدر إما أن تكون حروفه بعدد حروف الفعل أو تكون أكثر، لكن ما تكون أنقص، لأنهم يقولون إذا كانت أنقص يكون اسم مصدر، وهذا الفرق الآن بين المصدر واسم المصدر، المصدر عدد الحروف الفعل أو أزيد، لكن اسم المصدر تنقص حروفه عن حروف فعله، يعني مثلا عندك أعطى، أعطى المصدر إعطاء، لكن اسم المصدر عطاء من الهمزة اللي بول الفعل وهي موجودة بالمصدر إعطاء، هل هي موجودة باسم المصدر عطاء؟ عطاء اسم المصدر فيه همزة ولا لا بوله؟ ما في همزة، إذا نقصت حروفه عن حروف فعله، هذا هو الفرق الآن بينهما. المقصود إن المصدر يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل وينصب المفعول على حسب الفعل اللي هو أخذ منه، ها؟ نعم، يعني ما هو لازم إن كل مصدر ينصب المفعول به، لا، على حسب الفعل، ها؟ إن كان مأخوذا من فعل متعدم نعم نصب المفعول به وإلا ما ينصب. وقد ذكر ابن هشام لعمل المصدر في هذا المثل المختصر ذكر ثمانية شروط، ثمانية شروط، شرط واحد وجودي والبقية عدمية. الشرط الأول قال إن حل محله فعل مع إن حل محله فعل مع أن أو ما، هذا الشرط الأول وهذا وجودي، ها؟ الشروط الباقية قال إيش؟ ولم، إذن هذه شروط عدمية. الشرط الثاني ولم يكن مصغرا، الثالث ولا مضمرا، الرابع ولا محدودا، الخامس ولا منعوتا قبل العمل، السادس ولا محذوفا، السابع ولا مفصولا من المعمول، والثامن ولا مؤخرا عنه. هذه ثمانية شروط إذا توفرت عمل المصدر عمل فعله. فننظر في هذه الشروط. الشرط الأول قال إن حل محله فعل مع أن أو ما، والمعنى أن المصدر لا يعمل عمل الفعل إلا إذا أمكن أن ترفع المصدر وتضع بدله أم المصدرية مع الفعل أو ما المصدرية مع الفعل. والفرق بينهما أنك إن أردت المستقبل تضع أن، وإن أردت الحال يعني الزمن الحاضر تضع ما، إن أردت الزمن الحاضر تضع ما، فتقول مثلا سرني أداؤك الواجب، فعند المصدر أداء عمل عملا فعل له فاعل وهي الكاف اللي وقعت مضافا إليه، وله مفعول وهو كلمة الواجب، كلمة الواجب، فتقول شر فعل ماض مبني على الفتح والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول سرى، مفعول سرى، أداء فاعل سرى، فاعل سرى، ومصدر، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، من إضافة المصدر إلى فاعله، لأن سرني أداؤك من اللي أدى الواجب المخاطب أنت، إذن الكاف تصدق على المخاطب أما تصدق تصدق على المخاطب، إذن الكاف هي الفاعل لكنها وقعت هنا مضافا إليه، يعني تقول أدى مضاف والكاف مضاف إليه من إضافة المصدر إلى إيه؟ إلى فاعله. نعم. الواجب مفعول به منصوب للمصدر، عمل المصدر هنا لأنه يصح أن تقول يسرني أن تؤدي الواجب، يسرني أن تؤدي الواجب، فيصح أن يقع بدل المصدر أن مع الفعل المضارع، هذا إذا كنت تقصد المستقبل، يسرني أن تؤدي الواجب يعني في المستقبل، أما إذا قصدت الحال فإنك تأتي بما المصدرية، كأن تقول مثلا يسرني ما تؤدي الواجب، يعني أداؤك الواجب الآن أنا في الزمن الحاضر، فهذا شرط أساسي في عمل المصدر أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل. قال ولم يكن مصغرا، هذا الشرط الثاني، يعني ألا يكون المصدر بصيغة التصغير، فإذا كان بصيغة التصغير فإنه لا يعمل، فلا يصح أن تقول مثلا أكيلك الطعام بسرعة مضر، أكيلك الطعام بسرعة مضر، هذا المثال من الناحية النحوية ما يصلح، ليش؟ لأن المصدر جاء مصغرا وهو لا يعمل إلا مكبرا. قال ولا مضمرا، ولا مضمرا، معنى ولا مضمرا يعني ولا يكون المصدر ضميرا. طيب هل يكون المصدر ضميرا؟ قال لك لا، إنما المقصود مقصود النحويين أن لا يكون الضمير يعود على مصدر، إنما عاد على مصدر فكأنه مصدر، مثل لو قلت مثلا إكرامي إكرامي الغريب، إكرامي الغريب مطلوب، وهو جارا أشد، إكرامي الغريب مطلوب وهو جارا أشد، فهنا الآن إيش فيه؟ لا، وهو جارا أشد، جارا بالنصب، أي يشكل عليكم؟ طيب إكرامي الغريب هذا ما فيه، هذا ما عشى الكلام العمل، لكن عندك الضمير وهو يعود على وين؟ يعود على إكرام، لأنك أصلك أنت ستوازن بين شيئين الآن، إكرامك الغريب وإكرامك إيش؟ الجار، قلنا لا، إذن ما معنى وهو جارا؟ الضمير وهو يعود على وين؟ يعود على الإكرام اللي هو المصدر، إذن كأن الضمير هذا كأنه مصدر، إذن هل هذا الضمير هو الذي نصب جارا فعمل المصدر وهو ضمير؟ نقول لا، المصدر لا يعمل وهو ضمير. فلهذا نقول المثال هذا غلط، التركيب لهذا المثال خطأ. لماذا؟ لأن المصدر لا يعمل إذا كان ضميرا. وانت الآن من ناصب الكلمة جارا عندك في المثال؟ تعتقد أنت الآن أن الناصب الكلمة جارا هو، وتريد أن يكون هو عبارة عن إيش؟ عن المصدر. كأنك الآن أعملت المصدر وهو ضمير. منين نقول أعملت المصدر وهو ضمير؟ لأن هذا الضمير يعود على إيه؟ يعود على المصدر. أما فهمت الكلام يا أنت؟ ها؟ واضح. إذا أنا مثال صح ولا غلط؟ ها؟ نعم؟ خطأ المثال، لأن المصدر لا يعمل وهو ضمير. ها؟ طيب، الشرط الثالث أو الرابع قال: ولا محدودا. يقصدون بالمصدر المحدود ما ختم بالتاء الدالة على المرة، على المرة، كأن تقول ساعني ضربتك زيدا، فإن المصدر اللي هو ضربة اسم مرة، إذن هو مصدر محدود. معنى محدود يعني بضربة واحدة، بضربة واحدة، هذا معنى قول محدود. فهذا المصدر المحدود وهو اسم المرة لا يعمل. إذن المثال هذا غير سليم. لماذا؟ لأنه عمل المصدر المحدود. وما معنى المصدر المحدود؟ يعني المصدر الدال على إيه؟ على المرة. فهذا المثال غير صحيح. أما إذا كانت التاء اللي ختم بها المصدر ما تدل على المرة، فإن المصدر يعمل ولو كان فيه تاء. مثل لو قلت إغاثتك الملهوفة دليل نبلك، وين المصدر؟ إغاثة مختوم بالتاء الآن، لكن هل التاء هذه تدل على المرة؟ ما تدل على المرة، لأن هل المقصود إغاثة إغاثة وحده؟ لا، ما يدل عليها المثال. لكن مثل ضربه يدل على أنها واحدة. وعلى هذا المثال هذا صح أو خطأ؟ ها؟ صحيح. طيب لو أردنا أن نضع السؤال بالشكل التالي يصلح للاختبار، ها؟ إذا ختم المصدر بالتاء فهل يعمل أو لا؟ هو صالح، إن كان مختوما بالتاء الدالة على المرة فإنه لا يعمل، ها؟ وإن كان مختوما بالتاء التي لا تدل على المرة، ها؟ اللي هي من بنية المصدر أصلا، فإنه يعمل. الشرط الخامس: ولا منعوتا قبل العمل. قبل العمل يقصد قبل العمل يعني قبل أن ينصب المفعول، والمعنى أنه ما يصلح يجي المصدر وبعد المصدر نعت والمفعول ما جاء إلى الآن، هذا ما يصلح. فلا يصلح أن تقول أعجبني إكرامك الشديد زيدا. إيش إكرام الشديد؟ صفة للمصدر ولنا. إذا نعت المصدر قبل أن يعمل، ما معنى قبل أن يعمل؟ يعني قبل أن ينصب المفعول به. فعلى ما ذكروا أن هذا المثال لا يكون صحيحا، لأن المصدر لا يجوز أن ينعت قبل إيش؟ قبل أن يعمل. طيب، قال: ولا محذوفا، وهذا واضح، يعني أن المصدر ما يعمل وهو محذوف، فلا يعمل إلا إذا كان مذكورا في الكلام. ولهذا في قولهم ما لك وزيدا قالوا إن زيدا أنه مفعول معه هنا ما لك وزيدا ومفعول معه على أساس التقدير يعني التقدير ما تكون أنت وزيدا حدث تكون وانفصل الضمير إلى آخر ما ذكروا في هذا الباب هذا في أمر ثلاث المفعول معه المقصود أن زيدا مفعول معه فلو إنسان أعرض زيدا على أنه منصوب بمصدر محذوف والتقدير ما أنت وملابستك زيدا يعني مخالطتك زيدا يقولون ما يصلح لأن المصدر لا يعمل إذا كان محذوفا نعم. قال ولا مفصولا من المعمول ولا مفصولا من المعمول يعني بأجنبي إيه؟ طيب لو قلت إني أقوى على إلقائي على إلقائي أو على إلقاء أحسن بالتنوين على إلقاء كلمة في الحجر هنا طبعا المصدر عمل ونصب المفعول وهو قوله كلمة لو قلت على أساس يحصل الفصل إني أقوى على القائم في الحفل كلمة هنا ما يجوز المثال لماذا؟ لأنه حصل فاصل بين المصدر وبين المعمول اللي هو المفعول هذا معنى الكلام قال ولا مؤخرا عنه الضمير عنه يعود على المعمول والمعنى أن المصدر ما يتأخر عن إيش؟ عن المعمول إذا يشترط هل يجل على أنه يشترط أن يتقدم يشترط أن يتقدم فمثلا لو قلت ساعني ضربك زيدا هذا مثال سليم فلا يصح أن تقول ساعني زيدا ضربك ساعني زيدا ضربك لماذا؟ لأن المصدر تأخر عن المعمول ولا يجوز أن يتأخر المصدر عن المعمول هذه ثمانية شروط لإعمال المصدر ثم انتقل ابن هشام في آخر نقطة في الموضوع إلى أنواع المصدر وهي ثلاثة الأول المضاف الثاني المنون الثالث المقترن بأل هذه ثلاثة أنواع على المصدر كلها تعمل لكن ابن هشام أعطى كل نوع وصفا قال إعماله مضافا أكثر منونا إيش أقيس بأل شاذ طيب النوع الأول ما هو قال وإعماله مضافا أكثر إذا النوع الأول من أنواع المصدر في اللغة العربية أن يكون المصدر مضافا ما حكم إعمال المضاف إعمال المضاف أكثر من إعمال النوعين الباقيين ولا بد أن تعلم أن المضاف نوعان إما مضاف إلى فاعله وإما مضاف إلى مفعوله. ولهذا ابن هشام مثل بمثالين. المثال الأول قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس. المثال الثاني قول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين. ها طيب مثال ذاك المصدر لفاعله كما مر أمثلتنا. لو قلت يسرني أداؤك الواجب ما قلنا في الإعراب إن أدى مضاف والكاف مضاف إليه من إضافة إيش؟ من إضافة المصدر إلى فاعله. هذا معنى. إذا عندي الآن بالمثال مصدر مصدر أداء نوعه مضاف مضاف إلى ماذا؟ إلى فاعله. في أي مرتبة؟ ها؟ في المرتبة الأولى ولا لا؟ يعني ابن هشام يقول اعمله مضاف أكثر. إذن هذا في المرتبة الأولى. منه قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس. فهنا دفع مصدر أضيف إلى إيه؟ إلى فاعله. لأن من الذي يدفع الناس بعضهم ببعض؟ والله تعالى. واضح. وعلى هذا تقول في الإعراب ولولا منصور اي نعم دفع مصدر ما هو إعراب. يعني ما يسمى إعراب كلمة مصدر. ما نقول إنه إعراب. لا كيف ما له محل من الإعراب هو اسم. والاسم لا بد يكون له محل من الإعراب. ها اللي ما له محل من الإعراب الفعل الماضي الأمر والحروف والأسماء هذه مثل له محل من الإعراب. ايش تقول؟ صحيح. دفع مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. طيب يكفي هذا. أكمل أنت. إيه؟ نعم. وهذه يا أخوان تنتبهوا لها في الإعراب دائما المصدر المضاف تبين نوعية المضاف. تقول مثلا وهو مصدر مضاف من مثلا من إضافة المصدر إلى فاعله أو مثلا من إضافة المصدر إلى مفعوله. هذا تذكره في الإعراب. إذا تقول دفع مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. ليش؟ لأنك إذا قلت من إضافة المصدر إلى فاعله تنظر للمفعول الآن. وإذا قلت من إضافة المصدر إلى مفعوله تنظر لإيش؟ للفاعل. وعلى هذا يتضح الإعراب أكثر ولا يشكل عليك. ها؟ إذا تقول الناس مفعول به منصوب لإيش؟ للمصدر وعلامة رسمه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب إيش بقي في الجملة؟ طيب وين الخبر؟ طيب طيب يعني لأنه هنا وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. يجب حذف الخبر هنا وجوبا. ها؟ يجب حذف الخبر. ولهذا نقول الخبر محذوف وجوبا والتقدير موجود. يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بعضا موجود لا فسدت الأرض كما في الآية. طيب النوع الثاني هو إيه؟ مصدر مضاف إلى إيه؟ إلى مفعول إيه؟ مثل لو قلنا بسوء التربية عصيان الآباء بنوهم. بسوء التربية عصيان الآباء بنوهم. اسم سوء خبر مقدم يعني جار ومجرور خبر مقدم. وسوء مضاف تربيتي مضاف إليه لسوء التربية. عصيان مبتدا مؤخر لسوء التربية عصيانه، وعصيانه مضاف والآباء مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله أو إلى فاعله إلى مفعوله، لأن الآباء يصدر منهم العصيان ولا يقع؟ يقع عليهم العصيان. إذن من إضافة المصدر إلى مفعوله بنوهم فاعل للمصدر، فاعل للمصدر مرفوع وعلامة رفعه الواو، ولا لا؟ بنو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وبنو مضاف والها مضاف إليه والميم علامة الجمع. الحاصل أن المصدر هنا أضيف إلى مفعوله ثم جاء الفاعل. مثل هذا قول الشاعر: ألا إن ظلم نفسه المرء بين. باقي البيت هو إيه؟ إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل، يغلب العقل. ومعنى البيت واضح وجيد، والمعنى أن الإنسان إذا تبع هواه وأطلق لنفسه العنان في اتباع الهوى ولم يصنها عن اتباع الهوى، فما الذي يحصل؟ يحصل أن المرء يظلم نفسه، أن المرء يظلم نفسه. طيب لاحظوا الآن، ظلم نفسه، النفس الآن هي الظالمة ولا المظلومة؟ إذا من الظالم لها؟ المرء. فعلى هذا إضافة ظلم إلى نفس من إضافة المصدر إلى مفعوله، وأين الفاعل؟ المرء. طيب نعرض الشطر. ألا أعرض ده التحضير. وهذا احنا ضيعتنا، انت لا ذي ولا ذي، انت تقول ان ولا انت الا. الا انت منكم تشديد الان. قديم كان النسخه اللي معي. ايه انا كان النسخه اللي معي فيها تشديد. ايه لا غلط، صواب معكم، غلط التشديد. هذه انا، انتبهوا الآلة، ألا قد تكون أداة عرض وهل أداة تحضير، لكن ما تكون أداة عرض إلا إذا دخلت على الفعل، انتبهوا للفرق. أما إذا دخلت على الحرف أو الجملة عموما فإنها أداة استفتاح أو أداة تنبيه، وهي تعتبر عند البلاغيين من أدوات التوكيد. إذا نقول ألا أداة استفتاح أو تقول حرف تنبيه، هذا معنى. إن نصب توكيد، فقط نصب ولا ما ترفعي؟ ما قلت لكم أنا ونحن ندرسها إنك تقول إن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر. كان ماذا تقول في إعراب كان؟ تقول كان فعل ماض يرفع تسكت، أو تقول يرفع الاسم ويصب الخبر ويصب الخبر. طيب هذه ليش نقول حرف توكيد ونصب؟ ليش نسكت عن عملها في الخبر مع أن رفعت الخبر هي؟ هذا إعراب دارج، لكنه هو على رأي الكوفيين، من الكوفيين يقولون إن ما عملت في الخبر، لكن الصواب أن مثل كان تعمل في الاسم وتعمل في الخبر. إذا نقول إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. طيب ظلم سبحان الله خبرها ولا اسمها؟ كيف؟ طيب يكفي. أنت إيه نفس ولا نفسي، لكن بين لنا من اضافه المصدر الى ايه؟ صحيح ونفس مضاف هنا زين يكفي انت المر صحيح فعل ايه؟ ها للظلم او للمصدر ولو للمصدر هو المصدر هو ظلم هو المصدر تقول هو المصدر اذا تقول ظلم فاعل للمصدر وهو ظلم ثم فهم ها المرء فاعل للمصدر وهو ظلم اي نعم طيب المرء الا ان ظلم نفسه المرء بين خبر ايه صحيح خبر ان مرفوع على مترفع الضم الظاهر على اخر احسن انتهينا الان من النوع الاول قال ومنونا هذا النوع الثاني النوع الاول واعماله مضافا ايش اعراب مضافا حال والتقدير واعماله حاله كونه مضافا والثاني اعماله حاله كونه منونا اقياس ايش معنى اقياس ها ايش معنى اقياس يقصد باقياس انه اقرب الى القياس ليش قلت لان المصدر يعمل حملا على الفعل او قل لانه اشبه الفعل وانت تعرف ان الفعل من الفعل ما يضاف ولا لا الفعل ما يضاف اذن ايها اقرب للفعل المصدر اللي يضاف لفاعله او المصدر الذي يضاف لمفعوله او المصدر اللي ما يضاف اصلا اللي هو المنون اي اقرب للفعل ها عدم الاضافه ولا لا اذا نقول مع ان المصدر المضاف ابعد من الفعل ابعد من الفعل لان الفعل ما يضاف في اللغه العربيه والمصدر المضاف جاء مضافا اذا هو ابعد من الفعل المصدر المضاف لكن نظرا لكثره وروده في اللغه العربيه قالوا اعمال المصدر اعمال المصدر المضاف اكثر لكن هل هو على القياس ليس على القياس ولا لا لكن المصدر المنون مع انه بالدرجه الثانيه بعد المضاف يعني اقل هو المضاف امثلته في اللغه العربيه لكن مع هذا اعمال المصدر المضاف المنون اقرب للشبه بايش بالفعل عرفت وجه الشبه ها ان المصدر المضاف بعد شبهه بالفعل لان الفعل ما يضاف والمصدر المنون قرب شبهه بالمصدر بالفعل لان المصدر المنون معناته ما في اضافه كما مر لان الاضافه ما تجتمع مع التنوين اذا جاء المصدر منونا دل على انه ما في اضافه اما ظهر لكم قول ابن هشام ومنونا اقيس اذا تقول اقيس لان اي اقرب الى القياس لأنه إن كان منونا فمعنى هذا أنه خلى من الإضافة فيقرب من الفعل لأن الفعل لا يضاف واضح كلام ذا ها نعم ما أدري عنكم تقول نعم ها إيه صحيح هذا لكنهم يجوب من باب آخر هم يقولنا التنوين يقولنا التنوين هذا يدل على التنكير والفعل في معنى النكرة أيضا لأنه إذا قلت ضرب أو ضرب ما في ضرب محدد معين ولهذا بعض يعلل بالتعليل هذا لكن وصف الفعل بالتنكير ما أردت على أذكره لكم إنما ذكرت لكم الأسلوب التعليل السابق هذا ولا بعضهم انه قد يقال فعلا انت الان قربتهم من الفعل ولكنك ابعدتهم من ناحيه ثانيه، انك تقول هذا مصدر منون والفعل ما ينون، ها تقول هذا مو مقصود التنوين، انما الاقتراب بينهم ان المصدر المنون نكره، لانه اذا اضيف تعرف بالاضافه مثلا، فالمصدر المنون نكره والفعل ايضا يدل على التنكير، فهذا معنى ان المصدر المنون قرب شبهه بالفعل، هذا معناه. من امثلته نقول مثلا يجب علينا، مثال من عندنا قبل، يجب علينا تشجيع المجدة، يجب علينا تشجيع المجدة، عندنا المصدر تشجيع ملون وقد عمل عمل الفعل، عمل عمل الفعل ونصب المفعول اللي هو ايش المجدة، طيب من الأمثلة قول الله تعالى مثال بن هشام أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أين المصدر؟ إطعام، طيب نصب المفعول وهو قوله يتيما، لأن الآية طبعا أو هنا حرف عطف، إطعام معطوف على قوله تعالى فكوا رقبة، فكوا رقبة أو إطعام، معطوف على فك ومعطوف على مرفوع مرفوع، أو إطعام في يوم، هذا جار ومجرور تعلق بإطعام، ويوم مضاف وما في إضافة هنا، وذي صفة ليوم، ذي صفة ليوم، وذي مضاف طبعا مجرور وعلامة جره الياء من الأسماء الستة، وذي مضاف مسغبة مضاف إليه، يتيما مفعول به للمصدر المنون وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. النوع الثالث قال في إيش إلا فصل، ولكن هذا تبعات للمصدر من معمولات المصدر دول الفاصل ما هو أجنبي، ولهذا قلت لك أنا بالإعراب في يوم جار ومجرور متعلق بإطعام، إذا ما هو أجنبي من المصدر، إنما المحذور عندهم أن يكون الفاصل أجنبيا من المصدر، أما المتعلق يعني الآن أو إطعام في يوم الجار والمجرور هذا إذا ما علقته بالمصدر وين تعلقه؟ ما له متعلق بالكلام، هل متعلق بالكلام؟ إذن هو يتعلق بالمصدر، فهو إذن من معمولات المصدر، كما أن المصدر نصب المفعول يتيما أيضا عمل في الجار والمجرور، إذن هم من معمولات المصدر. توابع لي لا، إذا يعني إذا كان من معمولات المصدر فهذا لا بأس، ولهذا هم ما استثنوا إلا النعت، استثنوا النعت كما مر بالسرور. قال وبأل شاي، هذا النوع الثالث أن يكون المصدر محلى بأل، يقول شاي يعني إعمال شاد، لماذا شاد؟ شاد في القياس والاستعمال، أما القياس فلأنه بعيد السبب الفعل، لأن الفعل ما تدخل عليه أن، وأما الاستعمال فلأنه نادر وقليل جدا في كلام العرب أنهم يعملون المصدر المحلى بأن، ولهذا هو في الرتبة الثالثة. قال نحو يعني لو أردنا ناتي بمثال نقول إيش يجب علينا مثلا أن نساهم في التشجيع المجدة، ولا لا التشجيع المجدة، إيش أعراب المجدة؟ مفعول به منصوب للمصدر وهو محل بآل. طيب قال نحو وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه، وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه. الغريب هنا اختلفت النسخ، نسخ ابن هشام في هذا البيت، ففي بعض النسخ أو بعض المتون وجد هذا البيت وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه، وفي بعض النسخ عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. أظن هذا البيت اللي عندكم، عجبت من الرزق المسيء إلهه. وأنتم الآن عندكم البيت هذا عجبت من الرزق، ها؟ إيه الغريب اللي بالمتن عندكم وكيف التوقي، إيه ولكن بالشرح ما شرح هذا البيت، إنما شرح بيت، ها؟ بيت آخر. وهذا يحتمل، يعني يحتمل أن الذين طبعوا الشرح طبعوه على نسخة مخالفة للشرح، على نسخة أخرى، والمفروض أن البيت اللي بالمتن هو البيت الذي يكون، والبيت الذي يكون في الشرح. إيه نعم. فأي هذا، يعني أي الأبيات هذه الآن اللي، هل هو البيت اللي معنا أو البيت الذي معكم؟ ها؟ في شرح الفاتحة على القطر، شرح الفاتحة على القطر هذا مطبوع في مجلد من القطع الكبير، وباعت مصطفى الباب الحلبي، باع قديمه، وعلى حاشية للشيخ ياسين، ورد فيه البيت اللي عندكم فقط اللي هو عجبت من الرزق المسيء إلهه، ولم يرد هذا البيت فيه. على أي حال، ها، كلا البيتين صالح للاستدلال. البيت الذي معي وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه، هنا وين المفعول؟ ظهر. وين المصدر؟ التوقي. إذن هذا مصدر محلى بأل، ها ها إيه مصدر هذا محلى بأل نصب المفعول وهو ظهراء. طيب ما معنى البيت هذا؟ ها؟ وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه؟ ها؟ إيه نعم، يعني أحسن، يعني أن الإنسان إذا ركب شيئا ولامته كيف يصدق عليه أنه يتقيه؟ هذا لا يمكن. طيب البيت الذي عندكم عجبت من الرزق المسيء إلهه، الرزق هنا مصدر، ها؟ وقد نصب المفعول وهو قوله المسيء، وأين الفاعل؟ ها؟ إلهه، لأن المعنى إيش؟ عجبت كيف يرزق الإله المسيء، ها؟ يعني الشاعر هنا يقول يعني كيف ان المسيء يرزق ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، ها؟ لكن الارزاق اقول مقدره من الله جل وعلا، مقدره من الله جل وعلا، ولا لو كان الرزق خاصا بالمستقيم لمات العصاة جوعا فضلا عن الكفار، عن الكفار. ف المقصود أن هذا يعني لا اعتراض عليه، لأن الرزق كما يقول العلماء شامل للمؤمن والكافر والبر والفاجر. نعم. فالمقصود أن الشاعر أعمل المصدر المحلى وهو الرزق، أعمل المصدر المحلى وهو الرزق، تنصب به المفعول وهو قوله المسيء، ثم جاء الفاعل وهو قوله إلهه، والمعنى عجبت كيف يرزق المسيء إلهه. فالمسيء مفعول مقدم وإلهه فاعل مؤخر. لا ما يصح، يعني على اساس الاضافه لا، لانه المحلى بال، المحلى بال ما يساق على انه اضيف، لانه لو اضيف الى مفعوله هل يصير من نوع المحلى؟ يصير من نوع الاول المضاف. اذا كان عندكم الهمزه وش عليها الهمزه ايه لا المسيء ما فيها همزه مسيء مسيئي ايش يقول عندك في الاعراب؟ مضاف اليه مضاف اليه الرزق مضاف والمسيء مضاف اليه مضاف اليه غريب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى في باب الأسماء العاملة عمل الفعل واسم الفاعل، واسم الفاعل هذا بالرفع معطوف على قوله باب يعمل عمل فعله سبعة، اسم الفعل والمصدر، والمصدر هذا الثاني، واسم الفاعل هذا الثالث، والمعطوف على المرفوع مرفوع. قال واسم الفاعل، إذا بحثنا الآن في النوع الثالث الذي يعمل عمل الفعل وهو اسم الفاعل. وتعريفه اسم الفاعل هو اسم مشتق للدلالة على حدث، الدلالة على حدث أو بمعنى أو قبل حدث، هذه كلمة أخرى أوضح، الدلالة على معنى حادث أحسن، الدلالة على معنى حادث نعم، ومن وعلى وفاعله، وعلى فاعله. إذا يصير التعريف اسم الفاعل اسم المشتق للدلالة على معنى حادث وعلى فاعله. مثاله إذا قلت مثلا ندم الظالم فهو نادم، ندم الظالم فهو نادم، فنادم هذا اسم وهو مشتق من الندم على أساس أن المصدر هو إيه؟ هو أصل لجميع المشتقات، مشتق للدلالة على معنى، وهذا المعنى هو الندم، وهذا المعنى الذي هو الندم حادث، ومعنى حادث أي متجدد يتغير ويزول، هذا معنى حادث يتغير ويزول. فالندم يندم الآن ثم بعد وقت يزول الندم، وقبل أن يندم الندم غير موجود. وهذه هي صفة اسم الفاعل، إن اسم الفاعل يدل نعم على التجدد والحدوث، مثل ضارب، قائم، داخل، خارج، آكل، هذا معنى اسم الفاعل. وهذا كما سيأتي بخلاف الصفة المشبهة على أساس يتضح الفرق. فإن الصفة المشبهة ما يقولون تدل على الثبوت والدوام، تدل على الثبوت والدوام. فإذا قيل مثلا محمد حسن الخلق، فإن حسن الخلق نعم ثابت ودائم، لأن من كان خلقه حسنا فلا يمكن أن يكون الخلق حسنا اليوم وغدا ليس بحسن. فالمقصود أن اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، والصفة المشبهة تدل على إيه؟ على الثبوت والدوام. ولهذا قلنا في تعريف اسم الفاعل يدل على معنى إيش؟ حادث. ما معنى حادث؟ أي متجدد يتغير ويزول. وعلى فاعله، يعني وعلى فاعلي هذا المعنى. وعلى هذا يكون اسم الفاعل يدل على شيئين، يدل على المعنى اللي هو الحدث بالقيام والقعود، ويدل على من فعل هذا المعنى. لأنك إذا قلت قائم، قائم قائم تدل على معنى وهو القيام، وتدل على الشخص الذي فعل القيام. لأنك أنت الآن ما تقول قائم إلا أكيد في شخص قائم، ولا تقول مثلا جالس إلا في شخص جالس، ولا تقول كاتب إلا في شخص قد كتب. إذا اسم الفاعل يدل على المعنى اللي هو الكتاب مثلا، ويدل على الذي فعل إيش؟ ها؟ الكتابة. ولهذا نقول، وأراد أن أعبر التعبير آخر، نقول إن اسم الفاعل وصف. وقد سبق نعم كلمة وصف أكثر من مرة، إن الوصف هو ما دل على معنى وصاحبه. مثل اسم الفاعل، إن اسم الفاعل يدل على المعنى اللي هو الكتابة مثلا، ويدل على صاحب الكتابة، ها؟ الذي هو الشخص الكاتب. فما ظهر؟ ها؟ ها؟ بعيد ماذا؟ اسم الفاعل اسم مشتق للدلالة على معنى حادث وعلى فاعله، يعني فاعل هذا المعنى الحادث. ها؟ ما في تعريف ثاني، إنما نقول إن اسم الفاعل يصح أن يعبر عنه بأن وصف، والوصف هو ما دل على معنى وصاحبه، ما دل على معنى وصاحبه. إذا قلت مثلا ضارب يدل على معنى وهو الضرب، ويدل على صاحب الضرب. إذا قلت مضروب يدل على معنى وهو الضرب والشخص الذي وقع عليه الضرب. إذن الوصف أعم من اسم الفاعل. ليه؟ لأنك لأن الوصف قد يكون اسم فاعل وقد يكون غير اسم فاعل. نعم. وأنا قصدت بهذا أن تعلموا أن أي كلمة تدل على معنى وعلى صاحبه فهي تعتبر وصفا. إذا مر عليكم في كتب النحو والوصف، ثم انتبهوا الوصف غير الصفة، لأن الصفة هي النعت. ها؟ صفة هي النعت، لكن الوصف قد لا يكون نعت. لو قلت مثلا محمد قائم، قائم هل هو صفة؟ لا، لأن الخبر مبتدا الآن، خبر مبتدا. لكن هل يصح أن نقول أنه وصف؟ هو وصف، لأنه وصف المعنى المبتدا. هذا الفرق بينهما. قال كضارب ومكرم. أشار ابن هشام بهذين المثالين إلى أن اسم الفاعل يؤخذ من الفعل الثلاثي على وزن فاعل. إذا أردت أن تأتي باسم الفاعل من الفعل الثلاثي، ها، على وزن فاعل، كتب كاتب، ضرب ضارب، دخل داخل، إلى آخره. وأشار بقوله ومكرم إلى أن اسم الفاعل من غير الثلاثي يكون على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. نعم. اسم الفاعل من غير الثلاثي اللي هو الرباعي والخماسي والسداسي يكون على وزن مضارع، على وزن مضارع مع إبدال حرف المضارع عميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. فإذا قيل لك ما اسم الفاعل من أكرم، عندك ثلاث أعمال، ثلاث أعمال. العمل الأول تأتي بالمضارع اللي هو يكرم. العمل الثاني حرف المضارع اللي هو الياء تبدله ميما مضمومة، بدل الياء تحولها إلى ميم، إلى ميم مضمومة. والعمل الثالث نكسر ما قبل الآخر إن لم يكن مكسورا، أما إذا كان مكسورا وهذا كثير في المضارع معناته ما يحتاج إلى كسر. فالآن أكرم مضارعه يكرم، لاحظ الآن حرف المضارع الياء سنحولها إلى ميم، نجي للحرف اللي قبل الآخر اللي هو الراء نجد أنه مكسور من الأصل، فيصير اسم الفاعل من أكرم مكرم، ومن أخرج مخرج، ومن أدخل مدخل مثلا، ومن استخرج مستخرج. نعم، وعلى هذا قص، هذه القاعدة. وبهذا يتضح لكم السر في كون ابن هشام مثل الضارب ومكرم، أن هذا للثلاثي وهذا لغير الثلاثي. طيب، ثم قال فإن كان بأل عمل مطلقا، يعني إذا كان اسم الفاعل محلى بأل مقترنا بأل عمل مطلقا. تفسير الإطلاق هو ما يذكر في المجرد، وعلى هذا نقول عمل بأل، بأل عمل مطلقا أي سواء كان للحال أو الاستقبال أو للماضي، وسواء اعتمد أو لم يعتمد. الإطلاق هذا هو معنى قوله أو مجردا فبشرطين. إذا معنى هذا أن الفاعل إذا كان محلى بأل، نعم، أنه لا يشترط في عمله ما يشترط في اسم الفاعل إيش المجرد. وعلى هذا نقول إن اسم الفاعل في اللغة العربية نوعان. النوع الأول أن يكون مقترنا بأل، وهذا النوع نعم يعمل عمل الفعل مطلقا، يعني يرفع الفاعل وينصب المفعول، لكن تعرف أنت أنه لا ينصب المفعول إلا إذا كان مأخوذا من الفعل المتعدي، أما إذا كان مأخوذا من الفعل اللازم فالفعل اللازم لا ينصب المفعول، فاسم الفاعل من باب أولى. فمثلا تقول الكاتم سر إخوانه محبوب، هذا من أمثلة علي الجارم ومصطفى أمين في النحو الواضح الظاهر لما كن مهم. الكاتم سر إخوانه محبوب، عندنا الآن اسم فاعل اللي هو الكاتم، وقد لاحظتم أنه محلى بأل، فالمحلى بأل من اسم الفاعل لا يشترط له أي شرط، يشترط له أي شرط، فلهذا نصب المفعول وهو سر، وهو قوله. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.